الترجيح مثلا أن يعارض الحسن الصحيح، فقل لي الصحيح على الحسن، أن يعارض الصحيح الأحد الحديث الصحيح المشهور أو المستفيد، أو أن يعارض هذا المتواتر، هذا هو سبيل إيش الترجيح. قال فإن لم يمكن الترجيح اعتبر الناسخ من المنسوخ، هذه المرتبة. قال إذا لم يمكن هذا وكل الأمر إلى عالمه وقلنا الله أعلم. هكذا أهل العلم يعملون في الأحاديث التي يبدو لهم فيها إيش التعارض، ورأسا هذا حديث شاذ وإن رواه مسلم وإن صحه فلان وفلان، أكثر وين التعارض؟ التعارض هو التنافع، وهذا كله لا يوجد بين هذه الروايات إطلاقا، وبخاصة في رواية وجدتها سبحان الله وإن كان فيها ضعف جمعت بين سؤالين، بين أين الله وبين أتشهدين أن لا إله إلا الله. أنا لا أهتم بها لأن في سنة ضعف، لكن موجودة يستأنس بها كما يقولون. الشاهد يا أخي الثلاث روايات صحيحة ولا تدافع ولا تنافر بينها، وكلها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم معلش ثم هب كما بدأنا الحديث في الحقيقة في هذه المسألة، قال له أين الله مو صحيح، لكن واحد وجه السؤال بتقول أخطأ بتقول أصاب، هذا بحث ثاني وقد انتهينا منه. طيب شو جواب هذا السؤال؟ الله موجود ليس في مكان، هذا أخي ليس تنزيها، لأن التنزيه يكون بناء على النص. ولذلك بعض العلماء المحققين يقولوا لا يقال إن الله ليس في جهة ولا يقال إن الله في جهة. لماذا؟ لأن لفظة الجهة بالذات نفيا أو إثباتا ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، ولذلك نحن لا نقول إن الله في جهة فوقية ولا نقول ليس في جهة الفوقية، وإنما كما قال السلف أبروها كما جاءت. قال الرحمن عرش استوى، الرحمن عرش استوى في السماء، في السماء يصعد الكلمة تفويض، تقول تفويض ما شمعت اللغة التفويض له معنى يا أخي. وهنا بعض المعاصرين اليوم ممن يلجأون إلى أنصاف الحلول وما عندهم من القدرة العلمية ما يحملهم على التوفيق بين النقل الصحيح والرأي الرجيح، يقولون بالتفويض بمعنى ما نفهم ماذا يعني ربنا من آية كذا ومن آية كذا، هذا ليس التفويض. التفويض يطلق ويراد تفويض فهم المعنى، ويطلق ويراد التفويض في تكييف المعنى، يعني مثلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، نؤمن بأن الله سميع وبصير، ليس لا نفهم إيش معنى ليس سميعا وبصيرا، نفهم شو معنى. كما قال البيهقي نفسه في بعض كتبه أن صفة السمع والبصر غير صفة العلم، لكن لا نقول بتكييف هذه الصفة، صفة البصر وصفة السمع، عرفتي؟ فإذا التفويض هو للكيف وليس التفويض المعنى، وإلا نعود إلى القول بأن الله عز وجل عرف نفسه إلى عباده بما لا يفهمون معناه، حاشا لله، يفهمون ما وصف به نفسه لكن دون أن يكلفهم، ولو كلفهم أن يفهموا الكيفية لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأعنتهم ولكلفهم ما لا يطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باختصار باختصار احفظ سؤالك وأنا الآن سأكل الكلام لغيري إن شئتم. أقول نقول في الصفات كما نقول في الذات، نقول في الصفات الإلهية كما نقول في الذات الإلهية إثباتا ونفيا. هل ننفي ذات الله؟ حاشا، وهذا هو الإلحاد والكفر، نثبتها حينما نثبت ذات الله ووجوده هل نكيف ذات الله؟ الجواب لا. كذلك الصفات. ها؟ ما في. واضح؟ نقول في الصفات ما نقول بالله. نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. وكفى الله المؤمن قتال. هي عقيدة السلف الصالح في كلمة مختصرة. نقول في الصفات ما نقول في الذات. وهذا الوحيد عن هذه الجملة معناها منحرف عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وعلماء المسلمين المحترمين والموقرين عند العلماء. الآن أنا انتهيت مما عندي في خصوص أين الله، سواء من ناحية الحديثية أو من ناحية الإعتقادية. فأين الله أصح بكثير من رواية أخرى من ربك أتشهدين أن لا إله إلا الله، لأن الرواية الأولى سندا أصح. وتداول العلماء لهذا التصحيح ما في نسبة بينها وبين الرواية الأخرى. لو أردنا أن نجمع من صح رواية من ربك وأتشهدين لم نجد إلا عددا قليلا، ربما لا يصل عدد الكفة الواحدة كما يقولون. ومن ناحية الفقهية الاعتقادية أيضا فهمتم تماما أننا نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل لعلوه على خلقه دون تشبيه ودون تأويل وتعطيل، وأنه ليس في مكان، لأن المكان شيء وجودي، كان الله ولا مكان له، وهو الآن من هذه الحيثية كما كان من قبل ليس في مكان. لا شو بدك تقول هذا شو؟ يعني بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لإيش؟ هذا ما في كيفية، وكل من يكيف فهو المجسم، وكل من يؤول فهو المعطل. اعتبارك المذهب السلفي دائر بدون تأويل ولا تعطيل، كما قال أحد أئمتنا حقا وهو ابن قيم الجوزية: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وكلاهما في ضلال. وخير كلمة بارك الله فيك ترسخ في الذهن ما تحتاج إلى إتعاب هذا الذهن، هو قل في الصفات ما تقول في الذات. الذات لا يمكن تكييفها، وكذلك الصفات هذه الذات لا يمكن تكييفها. في سؤال لا تأويل ولا تعطيل، لكن شو مفهوم التأويل؟ لأنه ورد عن السلف في قاعدة يا أخي بجاوبك أنا عليها. معروف شو بدك تقول عن السلف؟ معروف. نقول لك هؤلاء العلماء في حدود اطلاعكم على تأويلاتهم أو بعض تأويلاتهم، أنتم تؤمنون أنهم مؤولة لأنهم أولوا بعض النصوص ولم يؤولوا النصوص الأخرى، ولا هذا يثبت، وهذا الذي نحن ندين الله به، أنه في بعض التأويل هذا لا يمكن إنكاره، لكن هل الأصل في كل جملة عربية هو التأويل؟ طيب هذا الذي نقوله نحن، يعني اللي ظاهر بخلاف التنزيه، هذا هو. هذا هو. لكن كل مسألة إذا توسع فيها خرج عن حدودها الشرعية والعقلية والمنطقية. علماء اللغة الآن لما يتخاطبون بعضهم مع بعض يتخاطبون على أساس التأويل ولا على أساس عدم التأويل، على أساس الحقيقة ولا على أساس المجال؟ طيب كلام الله عز وجل كلام الله كلمنا بهذا الأسلوب العربي، فما بيجوز نحن بنيجي نفتح باب التأويل فنضل ضلالا بعيدا. أيوة، فلا بد من هذا. ولذلك مثلا وهو معكم أينما كنتم، هذه الآية كثير من المعطلة المؤولة يحتجون هل تأويل أنتم بتأولوا يا جماعة؟ أولا هكذا جاء عن ترجمان القرآن وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثانيا الآية أولها سياقة وسياقة بتدل أن الله يتحدث عن صفة من صفاته ألا وهي العلم، ولذلك كان هذا التأويل في الحقيقة ليس تأويلا، فمثل قوله تعالى في قصة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذا ليس تأويلا، التأويل هو الذي لا يتبادر إلى الذهن لأول وهله، فيضطر الإنسان لسبب من الأسباب إلى التأويل. هنا في الآية هاي لا يمكن لعربي سليقة أو متعلما أن يفهم منها خلاف ما يبدو بادئ الرأي. اسأل القرية يعني جبالها وحيطانها وأنهارها، مو هذا متبادل. إذن بتقدير كما يقول العلماء مضاف محذوف هي الآن، هذا ليس تأويلا، هذا هو المعنى العربي الأصيل، هو الحقيقة. والعكس لو قلت اسأل الجبال يكون هذا هو التأويل، لأن هذا هو الأسلوب العربي. كذلك مثلا يقول العربي: سرت والقمر. إيش معنى القمر؟ يعني حافظ إيده بإيده مخاصره وماشي؟ لا، ما يتبادر هذا المعنى إطلاقا، هذا ليس تأويلا وعلى ذلك فقط. لكن في بعض أشياء يعني ممكن أن يقال إنها تأويل، فإذا كان سلفنا أول على الرسولين لأنهم أعلم منا بديننا بقرآننا بأحاديث نبينا عليه، لكن ليس هذا هو الأصل أبدا. من هنا ضل المعتزلة حتى وصل بهم الأمر أن أنكروا صفة السمع والبصر. تعرفون هذه الحقيقة؟ العلم، العلم أنكروا، وبعضهم بالغ حتى أنكر العلم وقال إن الله عز وجل لا يعلم الحوادث قبل وقوعها إلا بعد وقوعها. والحقيقة كما يقول أيضا بعض علمائنا أن الذين أولوا ما أولوا إلا وقد شبهوا. شوفوا النكتي نكتي عظيم جدا. إيش معنى الكلام؟ أقول ما أولوا إلا وقد شبهوا، شبهوا أولا فوجدوا تشبيه باطل فصروا منه إلى التأويل فوقعوا فيما هو أفضل. ولذلك قال ذلك العليم الحكيم: المجسم يعبد صنما، يعبد صنم يعني شيء موجود، لكن المعطل يعبد علما. ولذلك فهؤلاء الذين يؤولون قبل كل شيء يشبهون. يعني مثلا بالأمس القريب جاءني سؤال من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالاستيطان في ألمانيا، أنه يسكن مع رجل شيعي، فسألني بعض أسئلة يتعلق بعقيدة الشيعة وبعهده وإلى آخره، ثم سأل عن قوله عليه السلام في ربه إنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. الإشكال الذي يرد الآن على هذا الحديث سترون أنه إشكال مادي محض، أنه الآن بعد أن عرف علميا أن الأرض كروية وأنه في كل لحظة في كل لحظة في ثلث ليل، إذن كيف معنى ينزل الله في كل ليلة في ثلث الأخير من الليل؟ يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تستشكلوا هذه الصفة بناء على صفاتكم المعروضة فيكم، أي على ضعفكم البشري، عم تقيسوا رب العالمين على المخلوقات، فكيف أنه ينزل كل لحظة؟ عم تشبه نزول رب العالمين بنزولك أنت. فأنت لما بتكون في الغرفة بتنزل لتحت خلت هذه الغرفة. إذن هنا جاء الضلال، شو تشبيه، شبه رب العالمين بهذا الإنسان العاجز، هذا باطل وأنا أول المبطلين. لكن هل هذا يورثني أن أقول إذن لا نزول؟ لا، أنا أقول ينزل كما يشاء وكما يليق به، ولا أقول تنزل رحمته، وهذه ضلال حديثية وأيضا عقائدية. حينما يلجأون إلى حديث في سنة النسائي أو في عمل يوم الليل له أنه فينادي مناد، الأحاديث كلها متواترة في ذكر الفاعل وهو الله، ينزل الله، ينزل الله، حديث متواتر. ثم تمام الحديث يبطل الرواية الأخرى وهي حقيقة ليست شاذة فقط بل هي منكرة، لأن فيها ضعف، مع هذا الضعف مخالف للرواية الأخرى موجودة في الصحيحين غيرها. فمام الحديث يبطل هذه الرواية، لأنه يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. هذا الله أم خلق من خلق الله؟ هذا الله هو الذي يقول ألا من داع، ألا من مستغفر، ألا من سائل. تفضل يا لسنا في صلاة التأويل الآن، وقد انتهينا منه، انتهينا منه. عندي ولو طارت، عندي ولو طارت. أنا بسمع لك، بس ما على عندي ولو طارت. أنا أقول لك التأويل، سمعت كلامنا فيه. إحنا ما لا لا سمعت كلامنا فيه. كلامك جميل. طيب. نحن من إلا كلام، هل لي أوله السلف؟ نحن نؤوله، لكن إذا واحد من السلف أول، واحد من السلف أنا عم جاوبه. سمعت، فهمت كلامي؟ لا ما فهمت كلامي. لا لو فهمت كلامي ما بتحكي، ما بتقول مالك أول، راح أسألك الآخرون أوله. ما بيجاوب لا أكيد. ما هو جارب جارب ما بيجاوب. بس أنت قلت. أمثلة غيره غير مالك أول. الله في غيره أول. اللي نقل عنه أقر مالك أصبح أول مثل مالك. اللي نقل عن مالك. الله يهديك. الله يهديك. لا هو هلا عم يذكرني بأنه رواية عن مالك لا تصح. هلا أنت عم تأجي للتمهيد، هلا لك التمهيد ما حد لك لتوصل للتمهيد. والله يا ريت مش غلط. شو بيقول صاحب التمهيد في هذه المسألة من التأويل؟ مش غلط أحسن فيه. اما اذا ما طارت ما بنقولها. لانه قال التبليغ يعني يا ريت اكيد مش خطا. لا جو يا بنا الحمد لله. يمكن هذا هو لا. اي نعم. شوف يا سيدي شوف شوف هاي حديث فأعتقها حديث الطويل يقول في التمهيد. حديث الجاري ما في حاجة نعيده على مسامحكم، بس هو يقول أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال إنها مؤمنة فأعتقها. شو يقول صاحب التمهيد؟ مختصر، أنا اختصرته من حديث طويل من رواية الأوزاعي، وهو من حديث مالك أيضا، وسيأتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله. وأما احتجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات، لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق، فشيء لا يلزم ولا معنى له، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه، ولا يقاس بشيء من بريته، لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس. لا إله إلا هو، كان قبل كل شيء، ثم خلق الأمكنة والسماوات والأرض وما بينهما، وهو الباقي بعد كل شيء وخالق كل شيء لا شريك له. وقد قال المسلمون وكل ذي عقل إنه لا يعقل كائن لا في مكان منا، كان في مكان منا، وما ليس في مكان فهو عدم. وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأجل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه إلى آخر كلامه. وقد سمعتم أخيرا أنه ينفي المكان، سمعت ينفي المكان. طيب اسمع التعليق. كنت أنا أخطئ معك خاصة وقول شيخ شيخكم، كنت أن أخطئ ما تهود نص الكلام. كنت أن أقول أنه اللي قال التعليق الذي ستسمعونه الآن هو شيخ شيخكم، لكن ما قلت الحمد لله. شوف تحقيق مين، اسمع شو بيقول هذا المحقق. التخريج هو تحت رواه مسلم وأبو داود، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. اسمع الآن اتهام الرواة الثقات من مسلم، من مالك، من أحمد، من كل أئمة اللي أشرنا إليهم سابقا، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقد تصرف الرواة في ألفاظه. الله أكبر. رواه مسلم وابو داود والنسائي وقد تصرف الرواة في ألفاظه. روي بهذا اللفظ، روي ايش معنى روي؟ ضعيف، ضعيف. رواه مسلم وصححه البياقي والحافظ بن حجر العسقلاني والنووي وإلى أشخاص كثيرين لا مجال الآن لإحصائها. يراش يراش على قولة التركي. وقد تصرف الرواة في ألفاظه فروي بهذا اللفظ كما هنا، وبلفظ من ربك قالت الله ربي، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله. ترى لو عاكس معاكس غيري كما سمعت آنها وقال لماذا لا نعكس، فنقول هذه قال من ربك قال الله ربي أتشهدين لا إله إلا الله، لماذا لا يقال تصرف هؤلاء الرواة؟ وإنما نسمى التصرف إلى أصح رواية في الدنيا حول قصة الجارية. هذه إن شاء الله ستكون القاضي على الأوهام. قالت نعم، وقد استوعبت تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي. شو رأيك إذا أن هذا الكلام هل عم ينسبه لسنن البيهقي الكبرى؟ شو بتفهم أنت الآن حسب ما ظهر لي أنك ما شاء الله متجرد عن الهواء إن شاء الله بقدر كبير؟ شو بتفهم الآن من قوله وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي. هي إيش؟ شو رأيك إذا قال بقى البيهقي في الرواية اللي نحن من صحها إسنادها صحيح؟ معليش ما أسألك عاطي بالك، ما أسألك ممكن ولا لا، هل يصح لذاك أن يقال هذا الكلام؟ ممكن تجرد. وصفناك التجرد، أصحى اتق الله، اتق الله، تجرد. بارك الله فيك، هذا حسن ولو كلفنا. أنا أقول بارك الله فيك، بعدما سمعت هذا النص هل يتبادر إلى ذهنك أن البيهقي يصحح رواية أين الله من هذا النص؟ لا تحد، لا تحد يا أخي، الله يهديك. أنا ما أسألك يمكن أو لا يمكن، حتى يكون جوابك يمكن. أنا عم أسألك هل يفهم من هذا الكلام أن البيهقي يقول إسناد رواية أين الله إسنادها صحيح؟ هذا كله بيرجع بيقول ممكن. طيب ما لي شيء. نحن نعطيك أخي نعطيك فسحة أيام فكر فيما تسمع ولا تجاوب هيك كما يقولون عندنا في الشام نقول أساطير. أنا يعني أنا بحكي في الدرب أنا بحكي ممكن المثال. أنت عم تجاوب عن سؤال غير مطروح يا أخي صحيح أنت عم تجاوب لكن مو عن سؤال مطروح. أنا بقول يمكن إنه يصحي ويمكن ما يصحي. لكن هل يتجاوب هذا الكلام الذي عزاه للبيهقي وهو مصحح لرواية الأولى أين الله ومعلل لبعض الروايات الآن نزيلك لأنه الحديث بجر الحديث معلل لبعض الروايات الأخرى بعلة الإرسال ممكن يعني طيب اسمع الكمالي والباقي عندك. ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليله. الآن أنتم بلا شك تؤمنون بهذا الكلام وهو قوله. ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص من سؤاله عن الشهادتين. وين هذا الاختبار المتواتر في سؤالين؟ أولا أين هذا السؤال المتواتر؟ ثم ننزل درجة أين السؤال الصحيح غير متواتر؟ هل سؤال؟ اسمع السيد عبد الله يبين وين هذا المروي؟ هل بقى أدرس التواتر؟ هل يجاوب من فول أسطية؟ لا بحكي صح وقول بحكي يا أخي الله يهديك أجيب عن سؤال بحاجة لا أحد صح مضبوط والله أنا حكي لا أعلم أما فعلا مطلوب من كتب هذا الكلام أن يثبت لنا وين وهل التواتر صح. هذا الكلام أنا عندي ما ترى نحن هذا الكلام بيجركم جر إلى الانحراف عن السنة. لا والله نحن يا أخي أنا عم أقول عن مين عن الفريق الثاني من المسلمين الله يهديك لا تنسى أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الشيخ عبد الله الصديق أليس من قسم العلماء؟ طيب والقسم الثاني هل هم أنتم؟ لما بتشوفوا الكلام هذا مو بدي أشركم جر إلى ما يقوله؟ ليش عم تقولي ليش عم تكابروا؟ ما بيجوز هذا يا أخي. ربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لما أنتم بتجاهدوا أنفسكم ما بتحطوا نص أعينكم أنه نحن ما بدنا نمشي مع الشيخ بدنا نمشي مع الشيخ أو مع الفريق. لا مع الحق حيث ما كان. فأنا الآن عم أقول هذا الرجل يقول الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص. فأنا الآن عم أقول هذا الرجل يقول الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص. هذا كلام له أصل إطلاقا. هذا فقط هيك شو بيسموها لغة إيش خطابية لغة خطابية مشان إيش إقناع الناس إنه هذا الحديث الصحيح الذي هو يفهمه فهما سيئا يريد أن يبطله بمثل هذه الدعوة أنه ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يختبره. نحن ليس عندنا إلا حديث الجارية اختبرها بهذه الأسئلة الثلاثة. أما كان يختبر الناس وبالتواتر ما قال أحد قبله. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤيد بدعته. واسمع الآن تمام الكلام. أما كون الله في السماء الله أكبر الله أكبر على المعطلة. أما كون الله في السماء فكانت عقيدة العرب. عليه صاحبنا كان يكرر هذا الكلام من أول من هنا أتي. أما كون الله في السماء فكانت عقيدة العرب الجاهلية وكانوا مشركين فكيف تكون دليلا على الإسلام؟ عقيدة العرب الجاهلية دليل على الإسلام أم قال الله أمنتم من في السماء؟ ويحكم مش أنتم هل عم يقولوا الكلام هذا؟ ويتم نقطة إنه إذا قال الكافر كلمة لا يعني هذا إلى خطأ. بارك الله فيك بارك الله فيك. اليهود ها؟ اليهود النصارى بيأمنوا بأنه لهذا الكون خالقا، لكنهم مشركون، فهل ننكر الخالق لأنهم أشركوا؟ لا، نحن نأخذ الحق حيثما كان كما هو أدب الإسلام. الآن هنا بيقول أما كان الله في السماء فكانت عقيدة العرب في الجاهلية وكانوا مشركين، فكيف تكون دليلا على الإسلام؟ هذه العقيدة هي التي دندن حولها شيخكم أو ليس شيخكم، أنتم أدرى، أنتم أدرى، دندن في تعليقاته كلها على دفع شبه التشبيه لابن الجوزي. ونسبني أنا الآن، أنا مجسم، عرفتم عقيدتي، قال مجسم في صحيحته، قال مجسم في صحيح، هذا مسلم؟ هذا الإنسان الذي يتهم الأبرياء خلاف قوله تعالى إيه في الآية يذكرون بها ويرمي الله أكبر. نحن نحارب التجسيم كما نحارب التعطيل تماما، ومع ذلك فهو يقول قال المجسم في صحيحته، قال المجسم في صحيحته. ثم لم يكفي هذا، أعرف يا أخواننا لو كان الرجل عنده علم، وأنا أشهد لله أنه لا علم عنده، إنما هو حطاب. تعرف من حطاب؟ يعني يجمع الحطب من هون ومن هون كما قال الإمام الشافعي، ثم يلقي وراء ظهره وفيها الأفعى ويتلزمه وهو لا يحس ولا يشعر. رجل جماع وحطاب متفرغ الظاهر بعد التفرغ إلى آخره. وين مستنده أنه أنا مجسم؟ لمن تقول مجسم؟ قيل مجسم وهما اللذان رفع راية التوحيد والرد على الجنسين المشبهة والمعطلة معا. أنت يا رب تتكلم، شو رأيك يتهمني شيخك بالتجسيم بعدما سمعت؟ طبعا ما راح أجاوب، عندي ولو صار، لذلك أرجوك أرجوك أن تخطئني. أنا أعمل لك أطلالة معلش، ما فيه معنيه، ما فهمت عليك. خلينيش أكمل كلامي. أرجوك أن تخطئني، أنا عم أقول رأسا عن زولة وطارة. أرجوك أن تخطئني، إلى هنا مفهوم كلامي؟ لا يحيل جوابا، لذلك هذا لا يبشرني. مفهوم كلامي؟ مفهوم. شو هو كلامي؟ أنا بدي أنا شو كلامي؟ كلامك إنه الرجل اتهمك بالتجسيم. إيه؟ أنت وابن تيمية وابن القيم. إيه؟ كلام جميل؟ لا لسه ما كملت. شفت شلون؟ أيوه. شفت شلون؟ ما شفت شلون؟ أما إذ أرجوك أن تخطئني في اتهامي لك بأن جوابك سيكون على طريقة عنزة ولا طارق. منك تعرف جوابي بعدين أنت بتحكم. ايه معني انت علي جوابي بالاول ولسه ده يقول لي تفضل احكي، بقول له انا اما احنا ما دفعنا الشيخ ويتكلم بعدين كل اللي يعني بما انه قلنا عقيدتنا، طب احنا بنغني عن عقيدتنا، استنى شو عقيدتكم، نغني عن المساله هاي كلها شر او الرب الله. انا ما سبقت لسه في الموضوع، انا حتى نيجي على الاتهام شر او الرب الله. اسمع انت علي، أنا أشهد أنك ما فهمتني، خطأني بقى أشوف. لا في هاي الخطأ، هذه هي الخطأ. شو قلت؟ أنا في المسألة اللي أنت بتتكلم فيها سنتها. وهي؟ إنه إني بدي أجاوبك على طريقة عنزي ولا طارت، لا، أنا بدي أجاوبك على طريقة مش عنزي ولا طارت. لا، ما لي شيء. وريت التهمة. ما لي شيء، ما لي شيء. هناك. مش خطأ. طلع فيه. نعم. ما هيناها هاي. أيوة. على قاعدة اللي ما بيجي معك سامعه، انت مش راضيان تمشي معي. انا ارجو الان اقول ارجو انه ما يكون جوابك عنزة ولو طارت. ارجو سؤالي اذا بعد ما سمعت شيخك له حق انه يتهمني ويقول عني انا مجسم؟ على الكلام اللي سمعناه والله كلامك جميل، لا تخطأ. جزاك الله خير، خلاص هاي انت الحمد لله ظني كان محله ما خطأني. أنا مفهوم، إحنا ما نكلفه أكثر من هيك. كمان. قد يكون ملغوم. صح صح، بس هو أخونا يعني كأنه يريد أنه نسأل سؤال ثاني، بس أنا حابب الآن ما أوجه لك السؤال، لأنه هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا، شايف في فرق؟ هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا. شو لاحظ هو؟ لاحظ قاعدة عند الفقهاء بيقولوا مفاهيم المشايخ معتبرة، فمفهومك أنت أعطار ردة فعل عنده إنه لما تقول حسب ما سمعنا هذا إيه كلام مفهوم؟ نعم هذا هو، ولذلك بس هو هذا أقامه بناء أنه اعتبرك من المشايخ، أنا ما اعتبرتك منه كذلك. ولذلك أنا ما بقول لك الجنة، لذلك ما اعتبرت المفهوم هذا كويس. فإذا بتريد نسأل ما هو وعليه المسؤولية، ما دام هو اعتبرك من المشايخ شو ملاحظتك ما بالنسبة للاعتبار هذا؟ أقرني على ملاحظتي. وهي؟ فقال لما أنا سألت هذا السؤال، قال مفهوم صحيح، فهو فهم شيخنا المرادي من السؤال، وهو أنه إذا أنت بناء على الإسماء، فهل بناء على غير ما سمعت الآن، حكمت موافقا لذاك أنه أنك مجسد، أن شيخنا مجسد؟ أيوة هذا السؤال يريد عليك بقى بمفهومه هو على اعتبارك انك شيخ من المشايخ. نكمل الجواب الاول وننتقل للجواب الاخر. انو جواب اول؟ جواب ابن تيمية وابن القيم. لا انا ابو الكشي بهمني انا، لاني انا تلك امة سبقة. لا ما كفر يعني ما بدك تعرف رأي ابن تيمية؟ لا ما بهمني بعد ما استفعل انتو لما بتفهموا رأيي وانا تلميذ ابن تيمية راح تفهموا ابن تيمية وابن القيم شو هو، لكن يعني لكن انت بقى والمسؤولية عليه اولا وعليك ثانيا، انك قبلت منه واعتبرك من المشايخ فلازم تجاوبوا عن سؤاله، جاوبوا عن سؤاله بقى اللي بتعلق فيه انا. جاوبك انت عن سؤاله او تحكي له انت غلطان من المشايخ. انا ما اعتبرتش اسمي من هذا، هو سالني سؤال بدنا نشوف الاعتبار يعني انت حققت بعض كتب. نعم حققت بعض كتب ابن القيم. مين انت؟ ايوه ولا بعض كتب فيها نوع من التسليم، وما يعني الكلام اللي يعني المفروض حطيت بعض تعليقات تفهم بعض الرسائل مختصر العلو اختصره يعني كتاب ذهبي. لا ما الكتاب العلو فيه نوع من عم تحكم انك مالك من المشايخ فعلا. معلش انا قلت لك، انا مش من المشايخ. بس مثلا انت قرات مقدمه المختصر؟ قراءه نعم قراءه. وشفتي مجسمان؟ لا ما شفتش. مثلا ليش بتحكم بناء على المسموعات انه انا مجسم وهي انت قارئ؟ انا بلا على مفهوم، ها على مفهوم. انا ما حكمت، لا انا ما حكمت. كلامك على اعتبارك من المشايخ بيشعر انك حكمت، يعني بس اللي سمعته ولا غير اللي سمعنا هنا. او انا لما حكيت هاي لاني بدي اضبط لك كلامي، ليش؟ لاني انا ما قرانا كتبك بشكل جيد لنقول انت مجسم ولا لا. طيب شيخك قرأ كتبي بصورة جيدة؟ والله اصحى الشيخ عم يراقبك. اكيد اصحى الشيخ لا يونها انتبه. انا من هذا كله انا بنظري لا يعني كلام خدع ملاك هذا قد يؤدي الى الشيخ، فنتمنى منك ما تتوهم من نعتقد الاعتبار. برضه لكن بدنا نشوف التجربة بتأيد الكلام ولا بتناقضه. هذا هو هذا هذا الزلمة نحن لا بتجربة معه. أصحى بقى تحكي شيخ والشيء بيتعلق عن الشيخ انه أخطأ؟ لا هو رجل معصوم ما يخطئ، ولذلك فنحن نسألك بناء الآن السؤال تطور شوي بعد ما أصدتنا ذكري هذه على ما سمعت وعلى ما قرأت، هل يجوز الشيخ أن يقول الألباني مجسم ويكرر ذلك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة؟ لا، إذا وكلك وجعلك محامي معه مالك. لا كان جاوب أنت. مدام لا جاوب أنت. مالك مالك جاوب أنت. أنا بدي إنما هذا الأمر مرجع إنه توافق له بنتين على تصريحها، ولا يعني من دون أكيد نكون طلعت عليه إنه بنتين يتصرح بجزمي من الله عز وجل. شو لك دفاع عن شيخ الإسلام؟ كذب. كيف؟ كذب على شيخ الإسلام. كذب. هذا من شيخك على شيخ الإسلام؟ كذب كذب كذب كذب يا جماعة، اتقوا الله اتقوا الله. الرجل ميت، الرجل ميت، اتقوا الله. لا لا لا لا لا يعني عندنا شبهة نحن. عن شبهة بيه؟ بإنه ابن تيمية يقود جدا على منه. إنه هاي مسألة. أنت فاهم شو بيعني فيها؟ شو بيعني فيها؟ يعني إنه العالم. أفراد وهي حادث، وإنما النوع قديم. شو يعني الكلام؟ أنا ما فهمته ولا منك. هذا كلام ابن تيمية، مش كلام. كلام ابن تيمية. أنت الآن عم تعمل حكواتك. يعني مش مسجلة. أنا بدي تفهم لي. أنا بدي أفهم. ابن تيمية يعتقد إنه شيء غير الله عز وجل قديم. إنه فيه مهما كان النوع أو أي شيء. طيب ما هذا اللي يعتقد. قديم يعني غير مخلوق. هذا ممكن يجي على حملين، من تانية صار متناقض، ممكن يكون قديم إنه مش مخلوق، ممكن إنه ممكن يحكيك إنه مخلوق لكن لا أول له، وهذا التناقض. إذا واحد بتناقض في كلامه، شو واجبكم أنتم معشر المسلمين؟ اسمع، شو واجبكم أنتم معشر المسلمين؟ إنه شفتوا كلامين لعالم من علماء المسلمين، أحد الكلامين باطل، شيء كفر ضلال. والكلام الثاني إيمان. شو واجبكم في ذلك؟ نحاول إنه النص الموهب لكثرة الإيمان نحاول نحمله على المحمل الحسن. هل شيخكم يفعل هكذا؟ بس إحنا ما استطعناش. اسمع يا أخي، أعطي جواب الله يهديك، لا تنحرف. تنحرف بعدين هذا أمر خطير جدا. الثاني أنا ليش شيخي؟ يا أخي أنت أفكار تحملها الله يهديك. أنت شو بيعرفك النوع غير النوع؟ أنا عارف. لا تجادل، لو كنت مالك مجادل فيما مضى ما فهمت شيئا، تغيرت تماما. أعطي بالك. أنا عم أقول لك الآن، أنت في هذا العصر لولا هذا الرجل ما كنت أعرف عن ابن تيمية يقول بقدم النوع ومدري إيش الفلسفة. أنت تعلم أنه أنا هذا رديته؟ أما بالصحيح الأولى. صحيح والتعليق على عقيدة الطحاوية وإلى آخره. فالآن شو بهمكم من الموضوع ما دام عم تعترف أنت أنه له كلام إيمان وكلام بالضمن أنه كفر، مع أنكم ما الكفر أمانينه؟ كلام إيمان لا، إحنا نحكي في كلام موهم، في كلام تناقض، يعني مثلا بحكي أنه هو مخلوق لكن لا أولا. يعني هذه الكبش في عقل أي إنسان، كيف مخلوق لكن أولا لا؟ بعدين ما جابش في نوع قديم والأفراد حالي، يعني الرجل أقل ما يقال فيه، أنا بنظري من أنا هذا الكلام، أقل ما يقال أنه متناقض. متناقض، شو معنى متناقض الله يهديك؟ يعني جد من الأمر هون بجيب نقيضه في أول بالك، هذا الرجل ليس له من كتاب ومن قول ومن فتاوى إلا هالمسألة هاي؟ طيب، غيرها أقل ولا أكثر؟ هذا الأكثر شو بيشهد عليه؟ إنه رجل كافر ولا مسلم؟ ممكن واحد يحكي مليون كلمة ما بيجاوب الله يهديك الله يهديك بس اللي يمكن يجيه كذا بس يا أخي خليك على الجاج الله يهديك. طيب هل يجوز اتهام هذا المسلم بكلمة أنت تفهمها أنها متناقضة؟ هل يجوز إلغاء المقطوع به بأمر مشكوك به؟ هل يجوز هذا في العلم؟ طبعا لا بس طبعا بس احنا زادنا مش مشكوك بل يعني ثابت انت لو تقول انا مشكوك فيه مشكوك فيه يعني ما تفهم بتقول كلام متناقض من ناحية انه مخلوق ومن ناحية انه لا أول له هذا اللي بقصد انا مشكوك فيه يعني في دلالته مش في ثبوته انا قلت لك انا قلت لك شرفا انا رديت هذا الكلام يكفي انه كلام بيستغلوا خصومه يكفي انه ما كان ينبغي يتكلم هذا الكلام يكفي واولا وثانيا انه السلك ما دخلوا بها المعركه هذه شوف كانه انا عم اقول ان هذا صواب هو دخل لكن هذا لا يجوز لكم ان تنصبوا العداء له وتنكروا جهوده التي يعرف يشهد بها العدو قبل الصغير والبغيض قبل الحبيب ليش عاطين دابه داب بعض الرجلات لانه قال كلمه انتم عم تقدروا تفهموا معناها اذا كان الرجل يقول بحوادث لا اول لها هي معنى الكلام اللي انت عم تقول مش مفهوم اذا كان الرجل يقول بحوادث لا اول لها وهذا عندي خطا ولعلك تذكر ذلك مع ذلك يضيف إلى هذا قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وين التهني تبعه أصبر حتى يلك السلاح وقلت تشهر أنت السلاح نعم ما من مخلوق إلا قبله مخلوق نعم أنا الآن شوف هلا أنا بدي أتفلسف عليك أنت بصورة خاصة. أنا فعلاً. اسمع أنا هلا بدي أتفلسف عليك. حتى تعرف إنه المخاضة هاي. والله أنا فهمت والله يا جماعة أنتوا حانين السنة من العرض ماشيين وما لكم اسمع اسمع. إحنا هيك شرفنا على الشيخ ولا رحنا. إن أفكاره بدنا إحنا نناقش نطحن إياه ومعليش بس بدي إلى الشيخ معليش أنا لحد الآن ما عجبتنيش من اللي يشغلونها ضد الشيخ ما خليه إنه كان يعني بيقول أنا يعني بيقول أنا كلامي هيك سريع أو خفيف معليش وهذا أنا هيك كنت عند حياته ما هذا ليش خص بس يعني الشيخ صار يعني يقول يعني خصم اسمع ليش بتريد انا شيك اتفقنا احنا احنا جايين بدنا عندنا افكار وجدنا يعني وقمنا بكل افكارنا يعني انا هسه برايي نفس عقيدتي انت تقولوا افكار احنا مش عن قتل احنا هسه ما احنا هسه لا لا هسه مش العبارات المجيئة. بس انت يلا عم تجري القرص نحوك وليس وليس كذلك الامر أنت عقيدتك مخالفة لعقيدتي. ليش؟ أنا بثبت لك ليش. أولاً بتكفر شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة ما فهمتها. أنا لسه ما لي. اسمع اسمع. لذلك كمسلم. اسمع يا أخي. كمسلم هل أنت ليش تلتفت لغيري؟ كلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ هذا اللي الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ بيني وبينك. لكن ليش عم تهمني؟ لا. طيب. الآن شو اللي بيفش خلقك أنت؟ أنا الحمد لله ما فيش شيء بيفش خلقك. اللي بدي يرد على بس أنت عم تقول أنا شفت الشيخ لسه أيضا الآن ما فيش خلقك. شو المسر لك يا أنت؟ أنا هيك أفهم يعني بيوت السوري أنا أسلوبي شو بدك مني يا لا أنت عملتني كخصم وصلت تحملني أقوال وتلزمني بما فيه أبو الحارث شو هذا ذيك ساعة أنت يعني مبروض شو بدك لا أنت شو بدك مني أنت إحنا أدينا نشوف مسألة هل ثبتت عن ابن تيمية على انه يثبت بانه في مخلوقات تأول لها، او انه المخلوقات يعني يثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوقة تحديدا. يعني احنا شبهة انه رجل كافر ام كافر، بلنا تأكد. الله اكبر، سبق الجواب عن هذا يا جماعة، يعني سبق الجواب عن هذا. اتقوا الله، رجل مثل هذا عالم من عالم المسلمين. لكن جماعة أنتوا الآن جئت رجل فلاح عايش في قرية صغيرة صغيرة جدا، لا يعلم أن هناك مدن وعواصم في الدنيا، وإذا به لما خرج من القرية شاف قرية أكبر، مشي كمان شوي شاف هذا وضعكم أنتوا. لكن يا جماعة اسمعوا الله يهديكم، لازم تعرفوا حالكم شو أنتوا. ما قرأتم كتاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، شو اسمه يا أبو الحارث؟ عبد الواحد في من إيش؟ عبد الواحد. ولما تعلم أن من سمع نتنية تصيق الإسلام كافر، هدول العلماء، هدول العلماء يقرأ عن الصحيح. نعم؟ شوان؟ اسمحلي يا جماعة، أنا هذا اللي أنا عم أستدل عليكم، أنتم مثل يعني مش رجالات كبار في قرية صغيرة، أطفال صغار في قرية صغيرة ما يكون حاجين مع شيء. هذا كتاب ألفه كبار رجل كبار حفاظ الحديث ابن ناصر الدين دمشقي، وجمع لك فيه عشرات الفتاوى من كبار العلماء. أنتوا بتقولوا نحن معكم أنه هدي بيعرف أنه هذا الشخص كافر، ما بكفره بيكونه كافر، صح؟ نعم. طيب شو رأيكم بدون العلماء هل عم يردوا على هل بيكفر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذول كفار؟ أنتوا لما تخموا بأنه ابن تيمية كافر معناها سحبتوها لهل ألفوا الكتاب في الدفاع لابن تيمية، والرد على أن من قال في ابن تيمية الشيخ الإسلام فهو كافر. الله أكبر. الشاهد الآن أنت هذا اللي أنا تقول ما وصلت له، أنا انتهيت مع صاحبك، بس أنا شاعر أنك أنت جسمك معنا وعقلك مش معنا. أنا أجبت ذيك الساعة، هاي هو رجل موجود، أنا أجبت ذيك الساعة أنه ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول للنوى، يقول بحوادث لا أول لها. أنا قلت هذا مش معقول، أنا لا أعقله، وأنتم بتحكيتي ما تعقلوا هذا الشيء. لكن كونوا ما تعقلوا هذا الشيء ليس معنى أن هذا القائل كافر. لماذا؟ لأنه عندنا 100 دليل ودليل، بل ألوف مؤلفة، أن هذا رجل عالم فاضل وهدى الله به كبار المسلمين في زمانه وبعد زمانه. كيف نحن نهجر هذه العلامات وهذه الأدلة القاطعة على أن رجل أولا مسلم وثانيا عالم وثانيا وثالثا أنه من كبار شيوخ الإسلام؟ كيف تكفروا بمسألة ما فهمتوها؟ طيب سطحناها لما فهمناها. نعم؟ يعني شبه من الرد، يعني شبه من الرجل يكون في على ليه في جامعة نفسه. اسمع اسمع، اثنين يتكلموا في آن واحد ما ممكن. أنا معلش علاقة بس كل يعني جيدة كلها في يعني إحنا وجدنا في عصر وأتوا بعد بالتجيل كفروا، وفي علماء بعصر وأتوا بعد بالتجيل كمان، يعني في العصور يعني في العصور اللي مات اللي كان فيها أو اللي مات فيها في فترة وجيدة العلماء في ناس كفروا وفي ناس رد عليهم. فإحنا وإذا بدنا نقرأ كتب اللي كفروا بنقول كافر، ونقرأ كتب اللي ردوا عليه بنقول هذا أفضل الناس بعد الصحابة. فإحنا هون بدنا الضابط مع المسألة هاي، نشوف هل إن شاء الله الكفروا ولا ما إلا ردوا عليهم. طيب إن شاء الله إن شاء الله أنت بتكون صادق فيما تقول. طيب بالك، خلص كلامك. أنا هذا اللي يعني دافيت. خلص كلامك. نعم نعم. الآن هل من شروط الإسلام أنك تعرف أن ابن تيمية أنه هل يكفروا الحق معهم ولا هل يجعلوا شيخ الإسلام الحق معهم؟ ما أظن فهمني، أرجوك الله. هو تناول الكلام، هو تناول الكلام، وأنا شاعر ما فهم علي السؤال مع وضوحه. شو جواب عنده؟ ما فهم السؤال أنا جاوب. أنا جاوب وأنا شو عم سأل؟ هل أركان الإسلام نعرف إنه بنتين كافر ولا لا؟ لا ما هي كان السؤال. شو السؤال ده يعني؟ الفكرة بالسؤال يعني. أنا بدي المعنى من السؤال. أنا بدي الكلام لأنه أهم شيء. الله أكبر الله أكبر. أنا على كل حال بدي أنصح نصيحة ما لها علاقة بالعقيدة إلا علاقة بالفقه لعلك تقبلها. النصيحة تبعي إنه تغير التاج رواجه على رأسك لأنه هذا لباس شهرة وتعرف أنت إن لباس الشهرة. اسمع ما أحكي أنا فقه هذا بيأكد انه لازم تغير اللون. هيك بنجي الحال. هيك بنجي. شفت ليش مش الحال؟ لانه هذا اللون هو الشهرة. فلما بتلبس مثل ما بيلبسوا الناس شوف هذا حاطط طاية مطلعة مدري ايش هذا مثل حكاية طاية بيضاء هذا غضاضة الى اخره. أما أنت من بين الناس هيك مثل الديك الرومي. هذه اللي باعي من الشيء. أنا أتمنها يعني. تطيب الأدواء. الله يديك. الأول هيك. بدي أقول أعيد عليك السؤال مشان أنت تجاوبني. هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم؟ أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم هل هذا من شروط الإسلام؟ هو ليس من شروط الإسلام. لا بارك الله فيك. بس في كلام شو صاحبك أحسن منك لأنه بدأ يشعر بأنه هذا أسلوب علمي. غير كلام أخي بدل. أنت بدأت المحاضرة أيضا بشعلي كبستهنيك ما كبستهنيك حتى شعلي وإلى آخره. المهم ليس من شروط الإسلام. اتفقنا؟ يعني اتفقنا. سؤال ثاني، هل من فرائض الإسلام